السؤال الثالث يا شيخ، بعض الناس هدانا الله وإياهم يرتكب المحرمات، وإذا قلت له اتق الله واستقم على طاعة الله قال أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وقد يجادل ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويستمر وكأن التكاليف ليست عليه يا شيخ، فما توجيهكم في هذا الموضوع؟ ما نرد عليه يا شيخ؟ نعم، نقول هذا من عمل الشيطان، والهداية بيد الله لا شك، لكن الله تعالى أعلم حيث يجعل هدايته. لو صدق هذا الرجل في طلب الهداية لهداه الله عز وجل، ولكنه لم يصدق في طلب الهداية، وقد قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا الرجل لو قيل له تزوج يحصل لك الأولاد، لم يقل إن الأولاد بيد الله بل سيتزوج، فنقول أيضا اهتدي. وإذا قال اهتدي بيد الله قلنا وأنت أيضا تستطيع أن تهتدي، من الذي يمنعك من الهداية؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.